بخير في العملها سمحي بعد اللقاء مع رشا ومعك فليتك تعذر رأيك فيها بس بعد ما كتب رقم محمولي ورقم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة الشوق، قال فصل: قال صاحب المنازل رحمه الله: الشوق هبوب القلب إلى غائب. وفي مذهب هذه الطائفة يعني الصوفية علة الشوق عظيمة، يعني المنزلة دي فيها علة عظيمة، علة الشوق عظيمة، يعني ليست مقاما كاملا، مقام معلول، يعني مقام إيه؟ مريض، يعني مقام فيه خلل. يقول: فإن الشوق إنما يكون إلى غائب، إنما يكون إلى الغائب. ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة، ولهذه العلة لم ينطق القرآن باسمه، يعني لم يذكر في القرآن. نقول: لكنه ذكر باسمه في السنة. طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ربه عز وجل في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. كيف يقال بعده منزلة معلولة؟ كيف يقال معه أنها ناقصة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل لنفسه الناقص المعلول العظيم، نعوذ بالله. يقرن صلى الله عليه وآله وسلم بين سؤال النظر إلى وجه الله والشوق إلى لقائه، ثم يقول قائل بعد ذلك: علة معلولة قد ذكرت إذن في القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لمن قالت له: إن النمص ليس في كتاب الله، فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، إن كنت قرأت القرآن فقد وجدتيه، ألم تجدي قول الله عز وجل: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة المستوشمة والمتفلجات للحسن، أو كما قال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نقول كيف لم ينطق. ثم هو قد صدر الباب بقوله: من كان، قول الله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. العجب أنه أيضا جعل الرجاء من المقامات المعلولة عندما تكلم عن الرجاء. فمذهب هذه الطائفة مبني على غير الدليل، مبني على مخالفة الكتاب والسنة، نسأل الله العافية. لذلك قاسوا، عرفوا اللفظ أولا، وخالفوا الحقيقة ثانيا، وخالفوا أدلة الكتاب والسنة. تعريف الشوق إنما يكون إلى الغائب، بمعنى أن الغائب ينكر عن العين، مع أن القلب يشاهد آثاره ويشاهد آثار أسمائه وصفاته. وأما أن يزعم أن القلب يكافحه يراه بالقلب فضلا عن أن يدعي الرؤية بالعين كما يدعي غلاتهم، فهذا الضلال المبين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أخبر أنه يرى الناس ربهم يوم القيامة، ويوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله عز وجل. وقال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وهو صلى الله عليه وسلم الذي رأى ربه بقلبه كما قال ابن عباس: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وهو إنما يثبت رؤية القلب لا رؤية العين، لأن ابن عباس نص فقال: رآه بفؤاده مرتين، قال: رآه بفؤاده ولم يره بعينه. هذا نص في هذا الباب. إذن الخصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤية بالقلب كما قال: رأيت ربي في المنام في أحسن صورة. إذن تعريفهم للشوق بأنه يكون إلى غائب سيأتي كلام ابن القيم رحمه الله في بيان خطئه، أنهم يرون ربهم عز وجل في الآخرة في الجنة، ومع ذلك هم أشد شوقا إليه، وكلما يعني نظروا إليه ورأوا من جماله ازدادوا شوقا للمزيد من الرؤية ومن القرب، لأن هذا أمر لا ينتهي، لأن العباد يعني لا يحيطون بالله سبحانه وتعالى لا علما ولا يعني إحاطة بأي شيء من الأمور. ثم خلفوا الواقع، فإن الله عز وجل مدح المؤمنين لأنهم يؤمنون بالغيب، والله عز وجل لم يره الناس، فالإيمان هو الإيمان بالغيب، الإيمان بالله عز وجل ضمن الإيمان بالغيب، فأول صفة للمؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، فكيف تجعل ركن الإيمان الأعظم وهو الإيمان بالله ليس داخلا فيما وصف الله عز وجل من أنهم يؤمنون بالغيب؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى لا تراه أعين الناس، ولكن تشاهد قلوب المؤمنين وعقولهم السليمة آثار أسمائه وصفاته وأفعاله، فتعرف وحدانيته وإلهيته وربوبيته، ليس أنهم يرونه بأعينهم. فكما ذكرت عرفوا الشوق، وكان الواجب طالما وردت اللفظة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بمنزلة ما ورد في كتاب الله: إن كنتم قرأتموه فقد وجدتموه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال وطلبه لنفسه، أنتم ترون ما طلبه الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه منزلة لا تطلبونها لأنفسكم، ترون فوقها منازل لا ينبغي معها أن تطلب منزلة الشوق إلى الله. نسأل الله العافية، أي غرور أشد من هذا، وأي يعني معاندة للأدلة مثل هذا. قال ابن القيم رحمه الله: قلت: هو صدر الباب بقوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، فكأنه جعل الرجاء شوقا بلسان الاعتبار لا بلسان التفسير، يعني يقصد أن هذه الكلمة غير هذه الكلمة، ولكن الحقيقة أن كلمة الرجاء لقاء الله يعني إما مستلزم للشوق أو متضمن له، وإن كان هو لا يرجح أنه متضمن، يقول: وأن أو أن دلالة الرجاء على الشوق باللزوم لا بالتضمن ولا بالمطابقة. نعم، هي ليست بالمطابقة، لكن هي يعني بالتضمن، والله أعلم. الذي يرجو لقاء الله إذن هو يشتاق إلى الله عز وجل شوقا عظيما، أو بالتلازم الخلاف يعني يسير في هذا الباب. فلذلك نقول هو في الحقيقة الآيات التي ذكرها في صدر الباب: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، فهذا بالفعل يدل دلالة واضحة على فضيلة الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك ظن ملاقاة الله كما قال عز وجل: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذن ظن لقاء الله عز وجل وكثرة الفكر فيه يؤدي إلى حصول الشوق في القلب، إذن هي دلالة لزوم، وكما ذكرنا تحتمل أن تكون تضمنا، يعني الشوق إلى جزء من الرجاء للقاء الله. لكن لفظة الرجاء إذا أطلقت فقد يرجو الله ويرجو اليوم الآخر، هي تكون أوسع في هذا المعنى. رجاء لقاء الله خصوصا هو الأليق بمنزلة الشوق. قوله: هبوب القلب إلى غائب، يعني سفره إليه، هب إليه. هب إليه يعني انطلق، قام إليه. هبوب القلب سفر القلب، وهويه إليه، إنه يهوى إليه. فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، يعني تنطلق إليهم، تريد القرب منهم ونحو ذلك. هبوب القلب إلى غائب، يعني سفر القلب إلى شيء غائب عنه. يقول: أما العلة التي ذكرها في الشوق، يقول: الله عز وجل غيب سبحانه وتعالى، وحتى مع المشاهدة هناك من العلم به ما لم يطلع عليه العبد، ولا يمكن أن يحيط به علم. فكلما علم من أسمائه وصفاته في الدنيا شيئا، ازداد شوقا لمعرفة المزيد، وازداد شوقا لرؤيته وسماع كلامه في الآخرة والقرب منه. بل إذا رآه ازداد شوقا إلى أن يعرف المزيد، ويرى المزيد من جلاله وجماله وعظمته ووحدانيته، وهو لا يزال في ازدياد إلى ما لا نهاية. قال: أما العلة التي ذكرها في الشوق، حيث قال: علة الشوق عظيمة، فقد تقدم أن من الناس من جعل الشوق في حال اللقاء أكمل منه في حال المغيب. فعلى قول هؤلاء الذين قالوا الشوق في حال اللقاء أكمل منه في حال المغيب، لا علة فيه. إذن ده أول رد، إنه لا يلزم أن يكون تعريف الشوق هو إنما يكون إلى الغائب، بل يمكن أن يكون مع اللقاء لشدة الحب، ولكونه يطلع منه على الصفات الجميلة فيزداد حبا ويريد معرفة المزيد. ومع كون العباد لا يحيطون بالله علما، إذن لا يزالون في شوق إلى المزيد من المعرفة وبصفات الله عز وجل، ولا يزالون في شوق إلى المزيد من رؤيته ورؤية عظمته ووحدانيته سبحانه وتعالى. يقول: أما من جعله سفر القلب إلى المحبوب في حال غيبته عنه، فعلى قوله يجيء كلام المصنف ووجهه مفهوم. يقول: في حال غيبته عنه، يعني كأن القلب يتحول من حال إلى حال. ولا شك أن القلب يتقلب، فأحيانا يكون قريبا من الله عز وجل ومشاهدا لكماله وأسمائه وصفاته، أعني آثار الأسماء والصفات، مستحضرا تدبيره للكون، وأنه هو عز وجل الذي يفعل، يخفض ويرفع، يعز ويذل، يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، ونحو ذلك. وأحيانا يكون مشغولا بالدنيا أو مشغولا بأمور أخرى تشغله عن أن يستحضر هذا، فهو في حال الغيبة يكون مشتاقا. وهذا أيضا فيه نظر، فالقلب مسألة مشاهدة الأسماء والصفات، لأنه لم يره بعينه ولم يحظ به علما، لا تمنع أن يكون مشتاقا إلى الله حتى في حال عدم الغيبة، عدم غيبة القلب عن ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول يعني الكلام في الحقيقة، كلام المصنف اللي هو صاحب المنازل، كلام غير سديد بالمر من جميع الجهات. يقول: وقوله فإن مذهب هذه الطائفة الذي هو الفناء يريد أن الفناء إنما قام على المشاهدة، عشان يقول مذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة، فإن بدايته كما قرره هو المحبة التي هي نهاية مقامات المريدين، والفناء إنما يكون مع المشاهدة، ومع المشاهدة لا عمل للشوق. فيقال هذا باطل من وجوه: أحدها أن المشاهدة لا تزيل الشوق بل تزيده كما تقدم. والحقيقة نقول مذهب هذه الطائفة أنه إنما قام على المشاهدة، ماذا يعنون بالمشاهدة؟ أيعنون مشاهدة ذات الرب عز وجل بالعين؟ يكون كلام من أضل الضلال، إنما يرون ربهم يوم القيامة. يعنون بالمشاهدة رؤية القلب، أن يخلق الله عز وجل في القلب رؤية كما يرى النائم، فإن النائم يرى ويصف ويقول رأيت كذا وكذا في المنام وعينه يعني مغلقة، ولكنه رأى فعلا كأنه رأى بعينه، وليس فقط علم وليس فقط تخيل، بل تقول رأيت مناما فعلا، أنت صادق في كونك رأيت، هذه رؤية تخلق في القلب، ليست هي العلم، أنت تعلم شيئا وغير ما رأيته مثلا في المنام، فهذا شيء آخر. أما أن يقصدون بالمشاهدة، فالمعنى الصحيح وهو مشاهدة آثار الأسماء والصفات، كما ذكرنا رؤية القلب هي للنبي صلى الله عليه وسلم وليست ليه للناس، ومن رأى ربه في المنام ليس كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، رؤية النبي رؤية حقيقية، من رأى ربه في المنام يصح أن يقع هذا المنام، وقد وصف كثيرون أنهم رأوا ربهم في المنام، ولكن ليس هذا معناه أنه فعلا قد رأى الله عز وجل، إنما يؤول هذا الأمر كما يؤول على ملك، يؤول على أمر عظيم، يؤول على غنى، ليس أنه يؤول يعني أو يفسر أن يكون حقيقة قد رأى الله عز وجل يعني في المنام حقيقة، هذه الرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. تعنون بالمشاهدة مشاهدة آثار الأسماء والصفات والربوبية والألوهية، فهذا ليس مذهبكم في الحقيقة، هو كل أهل الإيمان لكن يعني عندهم ذلك، لكن يتفاوتون في درجة استحضار يعني مشاهدة آثار الأسماء والصفات، يعني يختلف من واحد إلى آخر ويختلف من حال إلى حال، لكن في الجملة من قال مثلا الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، الناس أكثرهم يقومون وينامون لا ينتبهون، لكن المؤمن يتذكر أن الله هو الذي أحياه وأماته وأنه إليه النشور، يبقى دي مشاهدة آثار أفعال الرب سبحانه وتعالى، مشاهدة آثار الربوبية، استحضار القلب لذلك هذا مذهب كل أهل الإيمان، لكن يتفاوتون زيادة ونقصا على قدر تفاوتهم في الإيمان زيادة ونقصا. لذلك لماذا جعلت هذا المذهب مبني على المشاهدة، مذهب هذه الطائفة مبنيا على المشاهدة، فأي مشاهدة تعني؟ وكما ذكرنا هذا النوع بقى الصحيح من المشاهدة، الأولانية مشاهدة بالعين باطلة، والثانية مشاهدة بالقلب خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وباطلة في حقكم في حق سائر الناس، مشاهدة آثار الأسماء والصفات هذه قطعا لا تمنع الشوق بل تزيده. لماذا؟ لأن الله عز وجل حجابه النور لا يزال محجوبا سبحانه وتعالى، لا يزال لا يراه الخلق، حجب الخلق عن رؤيته سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت نورا، سئل هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وقال صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن حجابه النور يدل على أن هذا ليس حاصلا لها. كيف إذن تمنع الشوق ممن حصل بقلبه مشاهدة آثار الأسماء والصفات؟ هذا أعظم الناس شوقا إلى الله سبحانه وتعالى. يقول فيقول هذا بطل من وجوه، أحدها أن المشاهدة لا تزيل الشوق بل تزيده كما تقدم، الثاني أنه لا مشاهدة أكمل من مشاهدة أهل الجنة، وهم إلى يوم المزيد وهو يوم الجمعة أشوق شيء كما في الحديث، وكذلك هم أشوق شيء إلى رؤية ربهم وسماع كلامه تعالى وهم في الجنة، فإن هذا إنما يحصل لهم في حال دون حال، كما في حديث ابن عمر المسند وغيره، إن أعلى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى وجه ربه كل يوم مرتين، حديث فيه ضعف. يقول ومعلوم قطعا أن شوق هذا إلى الرؤية قبل حصولها أعظم شوق يقدر، وحصول المشاهدة لأهل الجنة أتم منها لأهل الدنيا، يعني بل في الحقيقة كلما شاهد الله عز وجل بعينه يوم القيامة ازداد شوقا إلى أن يظل على ذلك، أن ينظر إلى ربه مرة أخرى، بل كما ذكرنا حتى أثناء نظره إلى وجه الله عز وجل يزداد شوقا، لأنه يطلع على يعني بهذه الرؤية على أنواع من الجمال والجلال والعظمة ما لم يكن قد اطلع عليه قبل ذلك، فلا يزال يزداد شوقا. الوجه الثالث في بطلان هذا الكلام الذي ذكره أنه لا سبيل في الدنيا إلى مشاهدة تزيل الشوق البتة، ومن ادعى هذا فقد كذب افترى، فإنه لم يحصل هذا لموسى ابن عمران، كليم الرحمن عز وجل، فضلا عمن دونه، بل نقول فضلا عمن فوقه، إبراهيم خليل الرحمن ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه. نقل الدارمي إجماع الصحابة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه رأى ربه بقلبه ولم يره بعينه. نقل إجماع الصحابة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه ولم يره بعينه. يقول فما هذه المشاهدة التي مبنى مذهب هذه الطائفة عليها بحيث لا يكون معها شوق؟ أهي كمال المشاهدة عيانا وجهرة؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. أم نوع من مشاهدة القلب لمعروفه لإحسانه مع اقترانها بالحجب الكثيرة التي لا يحصيها إلا الله؟ فهل تمنع هذه المشاهدة الشوق إلى كمالها وتمامها؟ وهل الأمر إلا بالعكس في العقل والفطرة والحقيقة؟ لأن من شاهد محبوبه من بعض الوجوه كان شوقه إلى كمال مشاهدته أشد وأعظم، وتكون تلك المشاهدة الجزئية سببا لاشتياقه إلى كمالها وتمامها. فأين العلة في الشوق؟ وأين المشاهدة المانعة من الشوق؟ وهذا بحمد الله ظاهر، ومن نازع فيه كان مكابرا، والله أعلم. قال فصل، قال أي صاحب المنازل وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى شوق العابد إلى الجنة ليأمن الخائف ويفرح الحزين ويظفر الآمل، يعني شوق العابد إلى الجنة فيه هذه الحكم الثلاث: أحدها حصول الأمل الباعث على الأمن، فإن الخوف المجرد عن الأمل من كل وجه لا ينبعث صاحبه لعمل البتة إن لم يقارنه أمل. صححوها زي ما أنا بقولها، الكلام ما يمشيش كده. حصول الأمل الباعث على الأمن، الأمل اللي كان بيأمله حصل، هو كان بيأمل إيه؟ يرجو إيه؟ لقاء الله، حصل، هنا حصل الأمن. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يبقى إيه اللي خلى يأمن إن الأمل إيه؟ حصل، دخل الجنة. إذا دخل الجنة قيل لا، يعني أمن أن يخرج منها، أمن من عذاب الله، أمن من أن يفوته ما كان يرجوه من لقاء الله سبحانه وتعالى. يقول فإن الخوف المجرد عن الأمل من كل وجه ده يبقى يأس، مش كده؟ اللي ما فيهوش رجاء خالص، ما عندوش أمل، فلا ينبعث صاحبه لعمل البت، فتلاقي يائس كده زي واحد، نسأل الله العافية، تلاقيه قاعد لا يصنع شيئا على الإطلاق، لأنه ما عندوش إيه؟ ما عندوش رجاء، يائس من كل شيء يريده قد وقع، لا يعمل. يقول إن لم يقارنه أمل، لابد، لا ينبعث لشيء إن لم يقارنه أمل، فإن تجرد عنه قطع وصار قنوطا، إذن الشوق شوق العبد إلى الجنة هي للأسف الشديد كلام الصوفية في الجنة يقتصرون فيه على النعيم الدنيوي على النعيم استغفر على النعيم الحسي لكن أعظم شيء يشتاق إليه المؤمن في الجنة ويشتاق إلى الجنة بسببها هو لقاء الرب سبحانه وتعالى. الثاني فرح الحزين، فإن الحزن المجرد أيضا إن لم يقترن به الفرح قتل صاحبه، فلولا روح الفرح الراحة التي تحصل بسبب الفرح لتعطلت قوى الحزين. لابد يكون في شيء أمل في أن يفرح. يقول فلولا روح الفرح لتعطلت قوى الحزين وقعد حزنه به، ولكن إذا قعد به الحزن قام به روح الفرح. الثالث روح الظفر، فإن الآمل إن لم يصحبه روح الظفر مات أمله. يعني إذا الأمل ده يصبح أمل عبارة عن خيالات، ما فيش رجاء خالص إن هو يحصل له ذلك يظفر بما يريد، يصبح خواطر خيالات. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، صار لهوا اللي لا يمكن أن يظفر به. ولذلك يعني ليس رجاء المؤمنين رجاء بدون عمل، بل رجاؤهم مع عمل، لأن عندهم روح الظفر أنهم على أمل أن يظفروا بما يريدون. يظفر الآمل يعني الذي كان عنده أمل حصل له، ظفر بما يريد حين دخل الجنة. هذه معاني جميلة، أعني أن شوق العابد إلى الجنة تؤمن خوفه وتفرح حزنه، تزيل حزنه، وحينها يظفر بأمله الذي كان يريد. قلبه يظل قلقا يريد أن يأمن، كيف أمنه؟ حين يضع قدميه في الجنة. يريد الحزين الذي فاته أنواع الخير أن يفرح، يفرح جزئيا بفضل الله ورحمته في هذه الدنيا، وفرحه التام يوم يدخل الجنة، وأمله الحقيقي في أن يظفر بجنة الله عز وجل وبالقرب منه سبحانه وتعالى. قال الدرجة الثانية شوق إلى الله عز وجل زرعه الحب الذي ينبت على حافات المنن، فعلق قلبه بصفاته المقدسة، فاشتاق إلى معاينة لطائف كرمه وآيات بره وأعلام فضله. وهذا شوق تغشاه المبار وتخالده المسار ويقاومه الاصطبار. يعني في الحقيقة كلمات جميلة في هذه الدرجة، خلاصتها يقول شوق إلى الله عز وجل زرعه الحب. الحب ده كيف ينبت في القلب؟ يقول على حافات المنن، شبه منن الله عز وجل على العبد ومشاهدتها كالنهر، يقوم على جوانبه تنبت الزروع الطيبة. فكيف ينبت الحب الذي يحصل به الشوق؟ يقول شوق زرعه الحب الذي ينبت على حافة المنن، تشاهد منن الله. وأعظم ما تشاهده من منن، منن الله عز وجل بالإيمان وببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وبالتزكية والتوفيق إلى الطاعة بها، بهذا يعني يحصل لك الحب أن تشاهد منن الله عز وجل بالإضافة إلى المنن الدنيوية. يقول إيه أثر هذا الأمر؟ علق قلبه بصفاته المقدسة، قلبه تعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، دائما يستحضر أن الله فعل كذا، وأن الله من صفاته كذا، وأن الله عز وجل تفرد بصفات الكمال، فعلق قلبه بصفاته المقدسة. كل حاجة في الدنيا يشهدها يشهد فيها أثرا من آثار صفات الله. يشهد رجلا يحتضر، يقول أنه هو أمات وأحيا، يشهد إنسانا يولد، يشهد قول الله، يشهد قول الله، أو إنسان لسه حديث الولادة، يشهد قول الله عز وجل: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. تأمل كده في الطفل لسه مولود، وكان إيه من 9 شهور؟ كان حيوان منوي وإيه؟ وبويضة. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى، هو عز وجل الذي خلق فسوى سبحانه وتعالى. تغير بقى البني الإنسان ده تغير، بدل ما يبصوا يقعدوا يدوروا على كل حاجة، يعني الولد ده طلع أبيض، لا طلع أسود، طلع ولد، طلع بنت، زعلانين إنها طلعت بنت، فرحين إنه طلع ولد، يقعدوا يفكروا في حاجات دي. الذي تعلق قلبه بالصفات المقدسة يختلف عندما يرى مشهدا عن تصرف عن يعني عن من تعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى. فالشوق ده والحب تعلق القلب بسبب الصفات المقدسة، فاشتاق إلى معاينة لطائف كرمه وآيات بره وأعلام فضله. الله سبحانه وتعالى يلطف بعباده، يكرمهم بما لا يخطر ببالهم ولا يحسون به، لكن حين يحسوا، حين يدركون أن الله لطف بهم سبحانه وتعالى ويدركون كيف أكرمهم، يزدادون حبا وشوقا إلى الله عز وجل. وكذلك آيات بره، علامات البر به، إنه هو البر الرحيم. فحين تشتاق إلى معاينة هذه الآيات مرة بعد مرة تزداد حبا لله سبحانه وتعالى وشوقا. يقول: وهذا شوق تغشاه المبار، أن الله هو البر الرحيم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. تغطي هذا الشوق وتحيط به من كل وجه أنواع البر والإحسان التي يشاهدها العبد على الدوام من ربه سبحانه وتعالى، تخالجه المسار، تختلط به وأثناءه أنواع من السرور العجيب الذي يحصل القلب بحصول الشوق إلى الله والحب له، ويقاومه الاصطبار، يعني يحاول يصبر نفسه في منازعة، يعني كأنه يريد أن تنتهي هذه الحياة ليلقى محبوبه. ولذلك كان هناك تصبير: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، اصبروا. الشوق بيدفع من هذا، يدفع إلى أن ربما يتمنى الإنسان الموت، لكن يمنعه من ذلك ليه؟ الاصطبار، اصطبر، يعني فوض أمرك إلى الله، إن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ولا شك أن الاثنين دول اللي هو الشوق الذي المحرك الحركة العظيمة التي تجعله كأنه يريد أن تنتهي الحياة، والصبر الذي يقاوم هذا النوع من الشوق حتى يظل الأمر معتدلا، حتى يظل الأمر وسطيا، كلاهما عبادة من عبادات القلب. والله أعلم. قل قولي هذا، أستغفر الله. يقول: إزاي نتعلم نوصل للمنزلة دي؟ احنا قلنا قبل كده حافات المنن ينبت عليها الحب، أكثر من مشاهدة نعم الله سبحانه وتعالى، وخصوصا الاصطفاء. الأنبياء والملائكة الرص، يعني كيف جذب قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. دي كلها نعم ومنن يذكره الله عز وجل بها، كما قال سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. يعني لم يبغضك الله، إنسان لما يفكر في هذا يحصل له من أنواع الخير في القلب والشوق إلى الله، أنه يشاهد المنن. ألم قال: ولا سوف أعطيك ربك فضلا، ألم يجدك يتيما فآوى، منن، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. سيدنا موسى عليه السلام كيف جذب قلبه إلى الله عز وجل؟ قال سبحانه وتعالى: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إلى آخر الآيات، كلها تجذب القلب. وأنا واصطنعتك لنفسي، كافية دي لوحدها مما تشاهد به يحصل به ذلك، أن تعلم كيف أن الله سخر حملة عرشه، هم يعني الكروبيون الملائكة المقربون الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يعني نعمة عظيمة، إحنا قاعدين هنا وحملة العرش ومن حول العرش يدعون لنا ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقيهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم. سيدنا سليمان لما شهدت النملة له بالعدل قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، شهدت له بالعدل إزاي؟ لما قالت إيه؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وإيه؟ وهم لا يشعرون. يعني لو حيموتوكوا مش حيموتوكوا ايه ظالمين، ده لو حصل حيبقوا ايه وهم لا يشعرون. فده كون النملة تشهد له بالعدل وفضل النعمة ربنا عليه ايضا بان هو علم منطقة النمل وخلاها يعني سمع باذنه النملة وهي تشهد له بالخير. طب انت تخيل بقى ان ما تعرف ان يعني الملائكة في السماء تستغفرك والسمك في الماء والطير في الهواء يستغفر لمعلم الناس، لما الإنسان يعرف هذه المعاني ويشاهد المنن ويشوف نفسه وسط ناس محرومة كتير جدا من نعمة الإيمان والتوحيد وهو ربنا عز وجل من عليه، وسط المؤمنين المسلمين دول ربنا من عليه أكثر باتباع السنة، وسط هؤلاء بأن ربنا عز وجل من عليه أكثر ب أن اهتم بإصلاح قلبه وبتحصيل حبه والشوق إليه. الحاجات دي اللي هي مشاهدة المنن والتعلق بالأسماء والصفات. القرآن هو ده بالضبط، هو ده تقدم في منزلة المحبة فعلا، وهو التعلق بالأسماء والصفات بأن أنت كل حاجة تصرف موجود في الكون رجعه إلى إيه؟ إلى شيء، إلى أثر من أثر الأسماء والصفات والأفعال. كل حاجة تبص فيها تقول سبحان الله، تبص في صبعك كده تقول ايه سواه سبحانه وتعالى، بلا قادرين على ان نسوي بنان، تبقى المية دي بتشربها كده الحمد لله الذي يعني سقاني هذا، تفكر كده ان دي نزلت من السماء كيف انزلها الله عز وجل، بقالها قد ايه ماشية في الارض لغاية ما تبقى رزق ليا وانا لا ادري متى نزلت هذه القطرات من السماء، حد يعرف؟ ما نعرفش، مش كده؟ ولكن وشوفوا ميسرة سهلة يعني بفضل الله عز وجل، ليست أجاجا مش ملحة، وإلا ما نكونش نعرف نشربها، تخيل لو كانت مية بحر على ما فيها إيه، لا تروي عطشا، ثم تشكر نعمة الله عز وجل. يبقى مشاهدة آثار الأسماء والصفات، كل حاجة فعل الله، صفة الله، رحمة الله، علم الله، قدرة الله. إن شاء الله إن شاء الله في درس غدا في خطبة الخلفاء إن شاء الله يقول كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه والنازع رأه في المنام. يعني إيه ألوهية ويعني إيه ربوبية؟ ألوهية يعني استحقاق الله عز وجل للعبادة، لأن يحب حب العبادة حبا مع ذل، لأن يركع له استحقاق، أن يسجد له استحقاقه، أن يكون متفردا بالخوف والرجاء، استحقاقه سبحانه وتعالى أن يكون متفردا بالدعاء، كل ده من آثار كماله عز وجل. يعني إيه ربوبية؟ يعني أنه عز وجل الخالق الرازق المدبر، أنه سبحانه وتعالى السيد الآمر الناهي المطاع، أنه المالك سبحانه وتعالى. حكم المال المختلط جزء منه حلال وجزء حرام، يتخلص من الحرام يرده إلى أهله إلى أصحابه، وإن عجز عنهم أنفقه صدقة عنهم في مصالح المسلمين. بعض قبائل الأشراف الذين ينتسبون إلى البيت يتعبدون لله ويفعلون السنة بناء على أنهم أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أولى الناس بذلك، هل علينا تغيير نيتهم يتعبدوا بناء على أنه رسول الله وطاعته واجبة؟ ما الاختلاف؟ ليس هناك الاختلاف بين الأمرين. وهناك رجل غارم تعذر عليه قضاء الدين مهدد بالحبس، نشد الإخوة المساعدة، تليفون موجود لمن أراد، أنا لا أعرفه. إذا طلق رجل زوجتها ثم في فترة العدة أتاها ولكن بعيدا عن محل، هل هذا يعتبر ردا لها؟ لابد منها في هذا مع النية، لابد أن يكون ناويا الرد. الرد الشرعي أن يكون باللفظ أمام شهود. هل يقال على المتصوف أنه ابتدع مشرك؟ استغفر الله، لابد وأن يكون قد ارتكب شيئا يقال عنه ذلك، يا إما بدعة يا إما شرك، وهذا إنما يكون بعد إقامة الحجة. حتى يقال عنه مشرك يكون بعد إقامة الحجة، وحتى كلمة فلان مبتدع يكون أيضا بعد إقامة الحجة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما توهن به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، ونخل لحده واستغفر.